لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين، إلى آخر الآيات الكريمة. هذه الآيات من سورة لقمان رضي الله عنه، وسبق أن تكلمت الآيات عن القرآن الكريم وتكلمت عن الغناء ولا الإفساد في الأرض والصد عن سبيل الله وأنواع اللهو بكل أشكالها، وتكلمت عن جزاء الطائعين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. طبعا وهو العزيز الحكيم تتمشى مع السياق العام أو المحور الرئيسي للسورة الكريمة اللي هي الحكمة. هو عزيز حيث لم يعجل، يعني عدم تعجيله بعقوبة الذين يشترون لهو الحديث ليس عجزا منه، بل هو عزيز، لكنه مع ذلك حكيم سبحانه وتعالى. خلق السماوات بغير عمد ترونها. خلق السماوات، الله هو الذي خلق السماوات، هل أحد ينكر ذلك؟ هل أحد يعترض على ذلك من المسلمين أو كفار؟ هل أحد ادعى أنه خلق السماوات؟ لا. إذن حينما يقول خلق السماوات وينسبها لنفسه سبحانه وتعالى مباشرة، هذا معناه أن الجميع مسلم وكافر يجمعون على أن الله هو الخالق، مش السماوات والأرض بس، لا ده كل الكائنات. لكنه الآن يتكلم سبحانه وتعالى عن خلق السماوات وما فيها من إعجاز. خلق السماوات بغير عمد. بغير عمد يعني ليست لها إيه؟ أعمدة، كما قال الله عز وجل إن الله إيه؟ يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يعني ربنا هو اللي أمسك السماوات وأمسك الأرض، زي ما ربنا عز وجل قال ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. الطير اللي بتطير في الهواء دي، اللي رفعها وحفظها في الهواء هو الله سبحانه وتعالى. بل الأعجب من ذلك، ممكن أن يكون الطير صافا أجنحته لا يتحرك ومع ذلك ثابت في الهواء. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، صافات فردين جناحته ويقبض يلم جناحته. طب ماشي لو هي بتعمل كده عشان في الهواء والطير، واخد بالك، لكن هي صافات كده ثابتة، يقبض بلما جناحتها كده، خدت بالك، ومع ذلك هي معلقة في الايه؟ مين اللي ماسكها؟ الرحمن سبحانه وتعالى، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فالسماوات ليست لها أعمدة. خلق السماوات بغير عمد، وبيأكد لنا ربنا سبحانه وتعالى الكلام ده يقول ايه؟ ترونها. يعني مين فيكم شايف عمود شايل السماء؟ حد شايف عمود؟ حتى الأجهزة اكتشفت ان في عمود شايل السماء؟ مفيش، واخد بالك. خلق السماوات بغير عمد ترونها. وده قول لجمهور المفسرين أن السماوات مرفوعة بلا إيه؟ بلا عمد. خدت بالك؟ زي ما ربنا عز وجل قال في سورة الرعد: رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. تمام كده يا جماعة؟ ده قول لجمهور المفسرين، وده الظاهر والمتبادر من الايه؟ من الآيتين، أي سورة الرعد وأي سورة لقمان. في قول ثاني يقول: لا، السماوات لها أعمدة تحملها، ولكن هذه الأعمدة لا ترونها. يبقى ده قول ثاني هو إن السماوات لها أعمدة ولكن أنتم لا ترون هذه الأعمدة. يبقى خلق السماوات ترونها وهي بعمد. واخد بالك؟ يعني إيه؟ بغير عمد ترونها. على القول الأولاني اللي هو قول الجمهور إن ليست لها أعمدة، يبقى ترونها صفة للإيه؟ للسماوات. لا، خلق السماوات ترونها بغير عمى. واخد بالك؟ طيب لا، هتبقى حال من الجملة حالة كونها بغير إيه؟ بغير عمى. طيب على القول الثاني إن هي لها أعمدة لكن إحنا لا نراها، هيبقى صفة للعمد. هذه العمد موصوفة بأنها إيه؟ لا ترى، لا ترونها. طيب في ظل بقى العلم الحديث، طبعا القول ده قديم على فكرة، يعني بعض المفسرين ذكر هذا القول قديما ان لها اعمدة احنا ايه مش شايفينها. هنا طبعا في ظل العلم الحديث بيفسروا ده، بيقولوا ان قوة الجاذبية والقوة المغناطيسية اللي هي بتجعل كل كوكب يدور في مداره وفي فلكه، هي ديت الايه؟ الأعمدة اللي احنا مش شايفينها. على كل حال، هي بأعمدة ولا من غير أعمدة، هي خلق الله سبحانه وتعالى. وحتى لو بأعمدة، وحتى لو كانت هذه الأعمدة ترى، فهذا لا يقلل من قدرة الله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ طيب البعض بيفسر ان المسارات بتاعت الطائرات لها مسارات معينة ممكن تصطدم بأشياء، البعض بيظن ان دي الأعمدة اللي احنا مش شايفينها، وبالتالي بيتعمل للطائرة خط سير بتمشي فيه ما تخرجش عنه. ممكن ده يكون بسبب تنظيم حركة الطيران العالمية، ان كل خط من خطوط الطائرات او الجسر الجوي اللي بيسموه له طريق معين في الهواء، ورسمين خريطة معينة بدقة حتى لا يحصل او لا يحدث اصطدام بين الطائرات في الجو. كل دي اجتهادات، لكن في الآخر السماوات بعمد أو بغير عمد هذا لا يقلل من قدرة الله، بل هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وبعدين البشر لما بيجوا حتى يعملوا أعمدة للسقف بيعمل العمود على مراحل، يعني مثلا بيعمل العمود مثلا مسافة متر أو مترين مثلا، ويسيب الحديد طالع بره كده شوية لغاية لما ينشف خالص، وبعدين يجي عامل ايه؟ يجي عامل كمان واصلة، ولغاية لما تنشف خالص ويفضل شغال كده لغاية لما يصل ليه؟ للسقف. طيب بتشوف العمود لما يطول كده مثلا 3-4 امتار كده، بالذات في المساجد بتلاقي العمود يلب كده مش ثابت. خلي بالك ايه اللي بيثبته؟ لما يتربط بالكمر في السقف بيثبت كده خلاص ويشيل. انما لو هو هكذا معلش، لو جرار شده ببتاع هيوجع. واخد بالك؟ المقصود ان دي مسافة ايه؟ كم متر؟ 3-4 امتار بالكتير. طب ما بالك بقى حتى لو في اعمدة للسماء بيننا وبينها ايه؟ ده حاجة ضخمة جدا، فضلا عن ان احنا في مجرة من 200 مليون مجرة. خدت بالك؟ واحنا حتى مش في المجرة ده، احنا في مجموعة من مجموعات المجرة اللي تعد بالايه بالالاف، اللي هي المجموعة الايه الشمسية. فانت بتتكلم في ايه؟ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. ده خلق ربنا اللي انتوا شايفينه ده كله خلق ربنا. مين اللي خلق؟ ها؟ يبقى ايه؟ خلق السماوات بغير عمد ترونها، ده كده السماوات. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ألقى، الإلقاء بيحسسك ان دي حاجة صغيرة، يعني مثلا ايه الزجاجة دي بتاعة المية دي حاجة صغيرة انا هرميها كده، ده اسمه ايه؟ إلقاء، ألقيتها، اخد بالك. لكن المكتب ده لو انا شلته كده ورميته اسمها ألقيته؟ لا، ما يسمىش إلقاء، لأن المكتب ده كبير. فالجبال بالنسبة لله عز وجل حاجة صغيرة خالص، ألقاها كده، يعني مش تشبيه طبعا، نعوذ بالله من ذلك يعني. فكلمة ألقى غالبا بتطلق على الشيء الصغير اللي بتلقيه انت كده، واخد بالك. طيب، وألقى في الأرض رواسي، رواسي جمع راس، والرواسي هي الايه؟ الجبال. طيب، ألقى ده يدل على انها في قدرة الله عز وجل صغيرة، بل لا تكاد تسوي شيئا. وبعدين في الظرفية تفيد الايه؟ الظرفية، الجبال ظرف، الرواسي جر ظرف، والأرض مظروف، انت واخد بالك. طيب، يجي يقول لك ايه؟ ان دي دليل على ان الغلاف الجوي من الارض، من الارض، زي ما ربنا عز وجل قال اولم يسيروا ايه على الارض ولا في الارض. طب احنا بنمشي على الارض ولا فيها؟ عليها، خدت بالك. فقال في الارض، البعض بيفسرها ان ده دليل على ان الغلاف الجوي من الارض، والبعض بيقول لا ده مش شرط ان ده يكون هو المقصود، يعني مش انكار طبعا ليكون الغلاف الجوي من الارض، لكن الانسان لما بيمشي على الارض ويروح بعيد وتشوف تبص عليه تلاقيه يتصاغر يتصاغر لغايه لما يتلاشى من امام الايه الاعين، فكانه كده غاص في الارض كنوع من الاستعاره يعني، خدت بالك. طيب، فالجبال ممكن تكون بهذا المعنى. لا، ده في معنى تاني، قالوا ان في الارض الجبال فعلا في الارض داخلة في الارض. البعض قال ان فيه اكثر من حجم الجبل اللي على وجه الارض مرتين او اربع مرات تحت الارض، واخد بالك، تحت الارض. يعني الجبل مثلا لو ظاهر منه مثلا زي الهيمالايا مثلا حول ارتفاع 9 كيلو، يبقى فيه 20 كيلو تقريبا في الارض، تحت في الارض. فكده ألقى في الارض رواسي، يعني داخله جوه الارض، تمام. طيب، وألقى في الارض رواسي، رواسي دي صفة لموصوف مقدر، تقديره ايه في غير القرآن؟ وألقى في الارض جبالا رواسي، جعلها رواسي، واخد بالك. وألقى في الأرض رواسي إيه؟ أن تبيد بكم. يعني أن تميد، كراهة أن تميد بكم، فحبت تخليها زي ما هي كده، هيبقى التقدير إيه في غير القرآن؟ كراهة أن تميد بكم، أو تقدير آخر زي ما حضراتكم ذكرتم، لئلا تميد بكم. أنت معايا ولا إيه؟ زي ايه يا جماعة؟ زي آية سورة ايه؟ النساء، يبين الله لكم ايه؟ كراهة ان تضلوا او لئلا تضلوا. تميد يعني ايه تميد؟ تميل وتنكفئ وتضطرب، يبقى كأن الجبال عاملة توازن للأرض. طيب، اللي بيشير الى ان ضعف الجبل موجود تحت الأرض، قال الله عز وجل والجبال إيه؟ أوتادا. أنت عارف الوتد؟ اللي هو المدبت اللي انت بتربط فيه الايه الحيوانات العجموات. خدت بالك عشان كل ما تعوز مدبت متين ها كل ما تعمل له عمق في الارض اكتر مش كده؟ عشان ممكن الايه البقره تضرب براسها كده تيجي ايه خلع الايه الخشبه وطايره تجري بالحبل وفي الخشبه. لكن لما يبقى المدبت مغروز في الارض كويس واخد بالك ما تعرفش تخلعه. تبارك حتى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الطريقة الهندسية في البناء الآن خدت بالك عشان يعمل برج عالي لابد يعمل له عمق في الأرض غير عادي واخد بالك. برج المرور اللي كان بيبقى معلق في يعني ايه تبص لها مثلا عامل لك سلم كده وبعدين السلم ماشي في الهواء مايل وفوق منه برج، مش ده المنظر ده شفتوه؟ ما شفتوش المنظر ده؟ ما شفتوش؟ لا ده برج بتاع المرور بالذات، هو البرج معمول على الرصيف بعيد عن طريق الناس بس ممدود للامام في الشارع عشان ايه يتابع حركه سير السيارات. طبعا النهارده الاشارات اوتوماتيك والكلام ده كله عسكري مرور، لكن ده كان موجود او ممكن يكون البعض موجود لحد الان. خدت بالك انت تبص كده على الرصيف تلاقي سلم طالع في الهواء بدون اعمده بدون اي شيء ومايل، وفي اخر السلم معمول برج كمان. خدت بالك ده معناه ايه؟ ان السلم ده فيه زيه تحت في الارض غائر في الايه في الارض عشان يديك الارتفاع ده والميل ده وتحط فوق منه كمان برج. يعني ده دليل ان في حاجه جامده خلاص في الارض ماسكه الايه ماسكه البرج ده. المقصود ان المهندسين المعماريين اليوم او قبل اليوم بكثير خدت بالك عشان يعمل مبنى عالي لابد يعمل عمق شديد جدا للايه للمبنى ده عشان يساوي او يقارب ارتفاع المبنى اللي على وجه الارض. انت واخد بالك؟ يبقى خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وايه وبث فيها من كل دابه. يا سلام على يعني القرآن الجامع فعلا، يعني القرآن ده جامع فعلا ها من كل دابة. كلمة كل دابة شملت ايه؟ كل ما يدب على وجه الأرض، إنسان حيوان طائر حشرات كل شيء بيتحرك على وجه الأرض يطلق عليه ايه؟ دابة. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. خدت بالك منهم من يمشي على بطنه زي ليه زي التعابين وزي السمك خدت بالك، ومنهم من يمشي على ايه رجلين اللي هو الإنسان خدت بالك، ومنهم من يمشي على ايه الأربع اللي هي الحيوانات وما شابه ذلك. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. تبالك؟ طيب انت تبص بس لدابة واحدة ربنا ضرب بها مثال اللي هي العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الايه العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلمون. إن العنكبوت ده لو مش موجود كان تستحيل الحياة لنا إحنا. الله العنكبوت اللي إحنا بننشه بالهبابة كده في السقف والأركان لأن ده بيقضي على بكتيريا ضارة جدا بالإنسان، النمل الذباب خدت بالك البعوض. البعوضة دي حاجة غريبة جدا، يعني البعوضة دي يا جماعة معاها حجرة عمليات كاملة خد بالك. الناموسة لما بتيجي كده خد بالك وتلدغك انت بتحس بها امتى؟ والدم طالع او بعد ايه متخلص ليه؟ هي الاول حطت لك مخدر خد بالك وبعدين السن دخل في المنطقة المخدرة والتخدير ده أثره عاجل، الكلام ده كله بياخدش ثواني. يعني مخدر عاجل، انت النهاردة لما بتاخد بنج ولا بتاخد اي نوع مخدر عشان تدخل عملية بيركلك شوية لغاية لما انت تغيب عن الوعي، يا اما مثلا يقعد يعمل لك تجارب عشان شوفك بتحس ولا بتحسش. خد بالك بذات لو واحد بيشرب مثلا مكيفات او حاجة او بيشرب مخدرات، واخد بالك، وفي الاخر لما بيطمئن تماما بايه. وممكن البعض اثناء العملية التخدير بيروح وبيقوم بقى يبهدل الدنيا، يبهدل نفسه وبهدل الناس حواليه. لا دي ايه، في لحظات لحظة يسيرة يكون المخدر اتحط، السن دخل، سحبت الدم اللي هي عاوزاه، فين على بال حضرتك ما تاخد بالك تكون هي ايه خلصت موضوعها، واخد بالك، معاها مخدرات، معاها بنج، معاها سن حساس جدا ودقيق جدا، خدت بالك، معاها مشارط، معاها لا معاها امكانيات، ناموسة صغيرة كده دي معاها امكانيات كبيرة جدا، خدت بالك، اللي هي ممكن تكون متوفرة في حجرة العمليات بل هي ادق منها. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني فما فوقها، لا فما فوقها في الضآلة، ها في الصغر، يبقى الفوقية هنا مش اكبر، ما هو اكبر دي سهلة، خدت بالك، انما لما يبقى في ادق منها كمان، ما هو في ادق من البعوضة، تمام. طيب وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها، أي نشر فيها في الأرض من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أنزلنا من السماء ماء، المطر الشتاء اللي بينزل من السحاب، أفرأيتم ليه الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. طيب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها، يعني فيه صح كده في الأرض، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، زي ما ربنا عز وجل قال أفرأيتم إيه ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، تمام. طيب بنلاحظ إيه يا جماعة، شوفوا الضمائر كده معايا، خلق مين؟ الله، خدت بالك، وألقى في الأرض رواسي وبث، واضح، وأنزلنا فأنبتنا، ليه؟ لماذا لم يقل في غير القرآن أنزل وأنبت؟ نسبها كلها لله. ليه الثلاثة الأولانيين الثلاث أفعال الأولى الضمائر بتاعتها منسوبة لله مباشرة، والفعلين التانيين الضمائر بتاعتهم بنون العظمة، نون المتكلم؟ ليه يا جماعة؟ لأن مسألة خلق السماوات وإلقاء الجبال في الأرض رواسي وبث الدواب، كل ده محدش معترض عليه إن ربنا هو اللي عمل كده، الكل مؤمن، المسلم والكافر مؤمن بأن الله هو الذي فعل ذلك، محدش ادعى ان هو عمل ده. لكن انزال الماء وانبات النبات، انسان يقول لك ايه، طب ما انا ممكن ننزل الماء، انا هنضرب صاروخ في السحابة تنفجر السحابة وينزل الماء، لا ده انا هعمل ايه شتاء صناعي، لا ده انا هعمل، يفكر كده ان هو ايه يستطيع ان ينزل الماء من الايه من السماء، فربنا قال له ما تحاولش. طب انبتنا، ثاني يفكر ان هو مدام جاب البذرة وحرس الأرض وزرعها ورواها وسمدها أنا عملت. بيشك يعني هو له تدخل في الايه في الزرع، فممكن ينسب هذا ايه لنفسه. فربنا رد عليه وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. كل زوج، يبقى كل المخلوقات أزواج، سالب وموجب، ذكر وإيه وأنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين. قل نحمل فيها من كل، يعني من كل الأشياء زوجين إيه اثنين، في قراءة من كل زوجين اثنين، واخد بالك. والله هو الوتر سبحانه وتعالى، هو الفرد الصمد عز وجل، لكن كل المخلوقات ايه زوجين، حتى الذي لم نكتشف له ذلك فهو كذلك. لأن ربنا قال ومن كل شيء خلقنا زوجين، واخد بالك. وده من الأدلة الواضحة على وحدانية الله عز وجل. ماشي يا جماعة؟ طيب. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. الكريم اللي هو ايه؟ اللي هو الجميل ذو المنظر الحسن والعطاء. ها؟ المنظر الحسن والايه؟ والعطاء، يعني يعطيك. يبقى كريم له وصفين، انه منظره حسن وانه ايه يعطي ايضا، واخد بالك. طيب، هذا خلق الله. هذا ده اشارة لايه يا جماعة؟ للكون كله، على الاقل لما ذكر في الايات. خلق السماوات، ألقى في الأرض رواسي، بث فيها من كل دابة، أنزل من السماء ماء، أنبت فيها من كل زوج كريم. هذا المذكور هو خلق الله، دع الأقل، فضلا عن كل الكائنات هي خلق الله عز وجل. وخلي بالك، القرآن تكلم عن الآيات الكونية أكثر من كلامه عن العبادات. يعني لما تيجي بتعمل كده مقارنة إحصائية بين ذكر الآيات الكونية في القرآن وذكر الآيات التي تأمر بالعبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج، تجد إن الآيات الكونية ذكرت في القرآن في حوالي 800 آية، 800 آية تقريبا، بينما الآيات اللي بتكلم عن العبادات تقريبا إن لم تخن الذاكرة 124 آية تقريبا، خد بالك. طيب، يعني كام على كام؟ يعني لا، ما تجيش واحد على ستة مثلا، ولا واحد على سبعة. ها؟ لا، هو أكثر من الثمن، أكثر من الثمن، لأن أكثر من 100، فممكن توصل للسبع للسدس كده. يعني المقصود يعني ان هي الايات الكونية اضعاف الايات اللي بتتكلم عن العبادات. ليه؟ لان يا جماعة العبادات ما تنفعش الا اذا كان فيه ايه توحيد، والايات الكونية بتركز على ايه يا جماعة؟ على التوحيد، وبتبدأ بتوحيد الربوبية الذي يقودك الى توحيد ايه الألوهية. انت عندك مثلا ايات سورة النمل، قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى، الله خير اما يشركون. لاحظ السؤال هنا ايه؟ تفاضل بين رب العالمين وبين الالهة التي يشركونها مع الله عز وجل، يشركونها في العبادة. طيب، ربنا بيقول لهم ايه؟ امن خلق السماوات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. كل ده يا جماعة اللي ربنا ذكره ده يدخل تحت توحيد ايه؟ صح كده؟ خلق السماوات والأرض، خلق أنزل من السماء ماء أنبتنا به حدائق ذات باجة وانتوا عاجزون، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. خلاص انتوا كلكم مؤمنين بكده يا كفرة، يا أبو جهل، يا أبو لهب، ها، يا أبي بن خلف، يا أمية بن خلف، خدت بالك، يا صناديد قريش، انتوا كلكم مؤمنين بده. طيب أإله مع الله ينفع تعبدوا غيره؟ يبقى شوف توحيد الربوبية يقودك إلى إيه؟ توحيد الألوهية. نفس الكلام، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواس وجعل بين البحرين حاجزا، كل ده توحيد ربوبية. مؤمنين بكده يا كفرة؟ مؤمنين. طب أإله مع الله ينفع تعبدوا حد غيره؟ ينفع تسيب ده سبحانه وتعالى، تسيب ربنا سبحانه وتعالى وتروح تعبد الأصنام؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أنتم بتدعوه أنتم مضطرين هتغرقوا في المية في البحر، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يخلف بعضكم بعضا فيها، دي ربوبية والكل مؤمن ومعترف. أإله مع الله سبحانه وتعالى. الأولانية يا جماعة بل هم قوم يعدلون، والثانية بل أكثرهم لا يعلمون، والثالثة اللي معانا قليلا ما تذكروا. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ها، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون، تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن هذا الشرك. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ خلاص كده أقيمت الحج عليهم ورموا من كتر التبكيت. طب انتم مصممين على الكفر بتحكم مع كل ده؟ طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا بقى الايه الدليل اللي تقنعون به، هجيبوا ازاي؟ لكن هو اتباع هوى وعناد وجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وإيه وعلوا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، ده يا جماعة حجة إيه دامغة، يعني بتنزل على دمغتهم تفشفشها. إزاي حجة دامغة؟ ربنا بيقول لهم إيه يا جماعة؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، واخد بالك؟ يعني ده خلق ربنا، مفترض ان الاله يكون خلق، يكون خالق، فده الاله اللي احنا بندعوكم انكم تعبدوه، وهذا خلقه. طب الالهة اللي بتعبدوها فين خلقها؟ اروني خلقها. وهي لها خلق يا جماعة الالهة دي؟ هي خلقت شيء؟ امال ليه ربنا عز وجل يقول فاروني ماذا خلق الذين من دوني؟ مزيد في التبكيت، يعني هم هيردوا يقولوا ايه؟ هم لم يخلقوا شيئا. طب ازاي بتعبدوهم يا اغبياء؟ ما دام لم يخلقوا شيئا سايبين ربنا ليه وتروحوا تعبدوا الاصنام؟ نفس الحجه دي زيها بالضبط حجه سيدنا ابراهيم عليه السلام على قومه، ها، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، ها، هو كسر الاصنام كلها وحط المعول فوق كتف الصنم الكبير سابه ما كسروش، واخد بالك؟ كنوع من إقامة الحج. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أنت مش مكسوفين؟ أنت فعلت هذا بإيه؟ بآلهتنا. طب إيه لازمتها بقى مدام آلهة؟ مدام هو كسرها ومعرفتش الدفع عن نفسها. هو برضو قال لهم إيه؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. عملوا ايه؟ صدقوا انتوا اغبياء لنفسهم بينهم وبين نفسهم كده، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم ليه؟ بس حالهم هيوقف، ده هم عشتهم كلها من ايه؟ من صناعه الاصنام وبيع الاصنام. انت كده لما تيجي تقول لنا ده غلط هناكله منين ونشربه منين؟ ما دي الازمه يا جماعه، دي الازمه، ان ناس كتير يعرفون الحق ومع ذلك لا يتبعونه. لماذا؟ مخاف على الرزق، مع أن الرزق إيه؟ بيد الله عز وجل. هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لاحظ ان مكة لا تنفع لزرع ولا فيها مية ولا فيها مظاهر للحياة اصلا، ما فيهاش. طب امال الرزق اللي بيجي لها منين؟ من كل مكان. ها يجبى اليه ثمرات وايه كل شيء رزقا من لدنا. طب وانت كده لما تمنعني كل الناس تيجي، كفر كلهم ما يجوش، طب وبعدين الناس دي هتعيش ازاي وتاكل منين؟ ده مصدر رزقهم، ده تجاره، ده عايشين على كده، ده موسم بالنسبه لهم، موسم الحج وطول السنه عمره. الناس بتيجي ده كده البيوت هتتخرب البيوت. عشان كده ربنا قال ايه على طول في نفس الايه، وان خفتم عائله فسوف يغنيكم الله من فضله. لما انقطع حج الكفار عن مكة هل افتقر الصحابة؟ لا والله اختنوا، بل كانوا أغنى من الأول، لأن الذي يغني هو الله سبحانه وتعالى. تأخذ بالك، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي غيره، الآلهة اللي انتم بتعبدوها ديت وما بتعبدوش ربنا، دول خلقوا ايه، عملوا ايه، ورونا الخلق بتاعهم. مفيش، يبقى كده يلزم من ذلك ان ايه، ان تتركوهم وان تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به ايه شيئا. يا جماعة العلوم الكونية كلها بتؤيد الاسلام، يعني الكيمياء، الفيزياء، واخد بالك، الاكتشافات العلمية، التجارب المعملية، واخد بالك، كل ده بأيد الإسلام، لأن ده بيدل على الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه ليه الواحد. للأسف الشديد صارت هذه الأشياء تستخدم في خدمة الإلحاد. تخيل أنت لما ربنا عز وجل يدينا آيات كونية في القرآن كتيرة جدا، ها، عشان تعمق مسألة التوحيد وبعدين مناهج التعليم وغيرها من الأبحاث اللي بتجرى، تستخدم هذا الأمر اللي هو الاكتشافات العلمية والظواهر العلمية والآيات الكونية في خدمة ايه؟ في خدمة الإلحاد والعياذ بالله تبارك وتعالى. إجرام والله يا جماعة، هذا إجرام في حق الدين وفي حق الإسلام وفي حق البشرية كلها. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. طبعا الظالمون هنا المقصود بهم يا جماعة الكافرون، لأن بعد كده ربنا ايه، إن الشرك ايه لظلم عظيم. فالظالمون هنا المقصود بهم الكافرون. ليه؟ لأن المؤمنون يؤمنون بذلك، يؤمنون بأن الله خلق السماوات والأرض بغير عمد، يعبدون الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه ليه الواحد، بل الظالمون في ضلال مبين. الضلال هو التيه والبعد عن الطريق المستقيم، واخد بالك. الضلال ان واحد يضل الطريق، مثلا عاوز اروح اسكندريه وبعدين راح على طريق الصعيد، عمل ايه هو كده؟ ضل الطريق. عاوز اروح الصعيد وبعدين راح طريق اسكندريه عشان الصعيد ما يزعلوش، بس يبقى ضل الطريق برضه، واخد بالك؟ لا يا مولانا ما نقدرش. تمام، يبقى ضل الطريق، يعني هو رايح مكان ولكن مشى في طريق اخر ضد هذا المكان، يبقى ضل المكان، خدت بالك؟ طيب نلاحظ ان ربنا وصف الضلال بوصفين اساسيين في القرآن الكريم. ها وصفه بانه ضلال ايه؟ مبين، يعني بين وواضح وجلي، ومع ذلك هم في ضلال برضه. وصفوا وصف تاني بانه ضلال ايه؟ بعيد. واخد بالك؟ طيب ضلال مبين يعني انسان بيضل وعارف انه بيضل والضلال واضح عنده وبين، ومع ذلك هو مستمر في الايه؟ في الضلال، بس عارف ان ايه؟ ان هو في ضلال، عارف بس ما بيصرحش. الثاني لا، هو جاهل ويجهل انه جاهل. يعني هو في ضلال بس مش مفكر ان هو في ضلال، ولا مقتنع ان هو في ضلال. واخد بالك؟ مع انه الحقيقه انه ايه؟ في ضلال. الاولاني في ضلال مبين واضح، هو عارف انه في ضلال وبيكابر. الثاني في ضلال بعيد، يعني ما هوش عارف انه في ضلال اصلا. طب الاولاني عشان انت تقنعه هتقول له ايه؟ هتكلمه في الضلال اللي عنده اللي هو المبين ده، حتى لو ما اتبعكش بس ايه؟ هو مقتنع باللي انت بتقوله. واخد بالك؟ طب اللي في ضلال بعيد ده لازم الاول تقنعه ان في ضلال، وكمان المرحلة التانية انك تقنعه انه يرجع عن هذا الضلال. لا شك ان انه اسهل الاول اللي هو في ضلال مبين، دعوته اسهل من ايه؟ من دعوة الذي هو في ضلال ايه؟ بعيد. ولذلك الضلال ذكر في القرآن اللي هو الموصوف بالمبين والبعيد حوالي 30 مرة، 27 منها موصوف بانه ضلال مبين، وثلاثة منها موصوف بانه ضلال بعيد. والضلال البعيد غالبا بيكون مقرون بايه؟ بالصد عن سبيل الله. الضلال المبين هو في ضلال وخلاص، هو كافر خير وشره، كافر وهو كافر وخلاص على كده. لا، اللي في ضلال بعيد ايه؟ داعية الى الكفر، داعية الى الكفر، بل وربما يحمل الناس على الكفر قصرا، غصب عنك لازم تكفر. هي النصرانية انتشرت بسبب ايه؟ بسبب القتل والدماء واحتلال البلاد. واخد بالك؟ وتحريف النصرانية كان بسبب ايه؟ اضطهاد اللي هم كانوا على التوحيد في مجمع فينيقيا. واخد بالك؟ وكان الأغلبية بينادوا بالتوحيد والأقلية بينادوا بما يدعو إليه بولس، وبعدين تم اضطهاد الأغلبية والقضاء عليهم فعلا، وتم نشر عقيدة بولس اللي هي مأخوذة عن الفلسفة أساسا بالحديد والنار، وبالتالي تحولت بلاد كثيرة جدا إلى أنها نصرانية بقوة الحديد والنار، بالعافية، بالإكراه، بالقتل. يبقى ده ضلال إيه؟ ضلال بعيد. انت واخد بالك؟ في سورة إبراهيم عليه السلام ربنا عز وجل يقول إيه؟ وويل للكافرين من عذاب شديد الذين إيه؟ يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. هو ده الأساس. وبعدين بيعملوا كمان ويصدون عن سبيل الله، وكمان ويبغونها عوجا. ينفع ينقال عليهم في ضلال مبين دول؟ لا، دول في ضلال بعيد. هم بعدينهم من زمان بيفضلوا الدنيا على الآخرة، مش كده وبس، بيصدوا عن سبيل الله العظيم من يمنعوه. فاكرين النضر ابن الحارث لما كان يجيب مغنياته عشان الناس ما تدخلش في الإسلام؟ واخد بالك؟ بل ويبغونها عوجا، عاوزينها تخرب، عاوزين الكفر واللي ينتشر. أولئك في ضلال بعيد، صح ولا ايه؟ بعيد خلاص. هتجيبهم ازاي دول؟ دول اصحاب قضية مستعدين يموتوا من اجلها وضحوا من اجلها. فده عشان تدعوه هتعمل له ايه ده؟ واخد بالك؟ فهنا ربنا عز وجل قال ايه؟ بل الذين بل الظالمون في ضلال ايه؟ مبين. لأن دول قريبين ممكن تدعوه ويؤمن، وفي ناس منهم أمنت فعلا كتير. واخد بالك؟ يعني ناس آمنت كثيرا. هذه الآيات التي ذكرناها لا يعقلها إلا من أصحاب الحكمة الذين أعطاهم الله ليه الحكمة. ولذلك السورة كلها تدور حول الحكمة. أول السورة تلك آيات الكتاب ليه الحكيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وبعدين 8 آيات بتتكلم عن حكم حكمة لقمان. وآخر السورة والبحر يمدهم بعد سبعة منافذ كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وصف الحكيم قرن اقتران الحكيم في القرآن الكريم بالصفات اقترن أكثر حاجة بالعليم والعزيز. خدت بالك؟ بل اقترانه بالعزيز أكثر من اقترانه بالعليم. يعني اقترانه بالعزيز 46 مرة تقريبا في القرآن، واقتران اسم الحكيم بالعليم 44 مرة تقريبا. خدت بالك؟ فغير كده بقى الحكيم والخبير، خدت بالك، إلى غير ذلك. ولذلك فأول الصورة ربنا قال تلك آيات الكتاب الايه الحكيم، في حين في سورة تانية قال تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. لكن هنا وفي سورة يونس عليه السلام تلك آيات الكتاب الحكيم. واخد بالك؟ يبقى الآيات اللي جاية بتتكلم عن ايه؟ عن لب الحكمة بقى في الايه في الصورة. ولقد آتينا لقمان الايه الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد، فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة، الواو دي واو ايه يا جماعة؟ واو عطف، جزاك الله خير، ماشي، واو عطف بتعطف ايه على ايه؟ بتعطف جملة لقد آتينا لقمان الحكمة على ايه؟ على جملة ومن الناس ايه؟ من يشتري له الحديث. بعطف جملة على جملة، تمام؟ طيب، واللام لام التأكيد اللي هي الموطئة للقسم، والله لقد آتينا لقمان له الحكمة. وقد دخلت على الفعل الماضي يبقى تأكيد. وآتينا فعل ماضي، نون العظمة، كل دي ايه مؤكدات. وربنا لما اتكلم عن الإيتاء اتكلم عنها في 15 موضع تقريبا في القرآن، كان منها 10 لسيدنا موسى عليه السلام لوحده، والباقي بقى لإيه؟ لداود وسليمان. وهنا لقمان خد واحدة هوت، ولقد آتينا لقمان الحكمة. انتوا معايا؟ طيب، لقمان شخصية صالحة مسلمة ومؤمنة، لكن هل هو عربي أو أعجمي؟ جمهور المفسرين على أنه أعجمي، من النوبة، من السودان، من الحبشة، ودي تقريبا كلها تعتبر منطقة إيه؟ تكاد تكون واحدة فعلا، تمام؟ طيب، في البعض قال أنه عربي. طيب يا ترى هل كان نبيا أم كان حكيما؟ الإمام الشعبي والإمام عكرمة رحمهما الله يريان أنه كان إيه نبيا، ولم يذكر عن أحد غيرهما فيما أعلم هذا القول، لكن جمهور المفسرين على أنه كان إيه كان حكيما ووليا ولم يكن إيه نبيا. ما لونه؟ جمهور المفسرين قالوا إنه كان أسود أفطس، يعني إيه الأنف بتاعه له مشافر، شفافه كبيرة، واخد بالك؟ كان عبدا أو كان حرا؟ أكثر المفسرين على أنه كان إيه عبدا. طيب كم عمره؟ بعض المفسرين ذكر أنه عاش 1000 سنة. في أي زمان كان هو؟ بعض جمهور المفسرين على أنه كان من بني إسرائيل وكان في زمان داود عليه السلام، وبعض المفسرين ذهب إلى أنه كان قبل بني إسرائيل. كل ده سواء قول الجمهور أو قول البعض فيما ذكرناه كله ليس عليه دليل صحيح. ليه؟ أصل الحاجات دي كلها ما تهمناش، كان أسود ولا غير أسود، كان نبيا ولا حكيما، ها عبد ولا حر، ها عاش قد ايه، كان ساكن فين، دي الحاجات دي بتوعنا بها المسلسلات والأفلام اللي عاوزة تضيع عمر الناس وتفسد عقول الناس. إنما انت هنا في هدف مراد اللي هو ايه الحكمة. ولو كان في هذه الأمور مصلحة لذكرها الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ هو ربنا قال لنا لقد أتينا لقمان الحكمة وخلاص. طيب العلماء يقولون ايه، كلمة لقمان مصروفة ولا ممنوعة؟ ممنوعة ولا مصروفة؟ ماشي انت كده يعني جبت حته. طب ولو عربي؟ نعم بس يبقى هو العالمية مشتركة. لو اعجمي هيبقى العلة المشتركة بينهم بين الاعجم والعربي الايه العالمية. لو اعجمي يبقى العالمية والايه والعجمة. ولو عربي يبقى الالف والنون زي رمضان واخد بالك وكنعان سليمان، ماشي. العالمية انه علم يعني على شخص، مش العالمية الشركة العالمية يعني. مش علم مصر، ماشي. طيب جاء في بعض الآثار أن الله خيره بين النبوة والحكمة، بين أن يكون نبيا وأن يكون إيه حكيما. طب خيره إزاي؟ ولو أوحي إليه هيبقى إيه نبي. إذن لعل ربنا خيره، ده لو صح طبعا الأثر، لعل الله خيره عن طريق نبي في زمانه، وغالب المفسرين يقولون كان في زمان داود، فممكن يكون ربنا أوحى إلى داود أو نبي من أنبياء بني إسرائيل أن يخير لقمان في أن يكون نبيا أو أن يكون إيه حكيما. ماذا اختار لقمان؟ اختار أن يكون حكيما. سئل في ذلك خيرت بين النبوة والحكمة فلماذا لم تختر النبوة؟ قال خشيت أن أضعف عنها أو أوكل إليها. دي زي إيه يا جماعة؟ زي تخير النبي صلى الله عليه وسلم لما خيره ربه بين أن يكون إيه ملكا رسولا أو عبدا إيه رسولا، فبص الجبريل فجبريل قال له تواضع فاختار أن يكون إيه عبدا رسولا، فكان يأكل أكلة العبيد ويجلس جلسة العبيد ويمشي مشية العبيد، وقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. رحمكم الله. من حكم لقمان قلة السؤال، قلة السؤال، يحكي عن نفسه أنه كان ينظر إلى داود عليه السلام ويصنع الدروة ولا يعلم ماذا يفعل داود، فالطبيعي أنه يسأل، فأدركته الحكمة فصبر حتى انتهى داود من الدرع ولبسه وهزه وأعجب به وقال هذا يصلح للحرب. يبقى كده وصلت له الايه المعلومة بدون ذل السؤال. وبعدين الإنسان اللي بيتسأل كتير ممكن يمل، يعني لما تلاقي واحد عمال يسألك ياما كده انت بتمل، بيبقى فيه ثقل، تحس انه ثقيل، خدت بالك؟ وكمان من حسن إسلام المرء تركه ايه ما لا يعنيه، يا جماعة مهمة جدا جدا. يعني واحد يجاب لك ويقول لك انت عندك كم سنة، طب انت عندك كم عيل، انت ايه ده، طب انت هتستفيد ايه؟ يعني دايما اللي يسأل سؤال يا جماعة يفكر الاول هيستفيد من السؤال ولا مش هيستفيد. قال له سيده ذات يوم اذبح لي شاة وهاتي أطيب عضوين فيها. فجاءه بالقلب واللسان. بعد زمان أمره أن يذبح شاة أخرى وقال له هات أخبث عضوين فيها. فجاءه بالقلب واللسان. فقال له أمرتك في الأول أن تذبح شاة وتأتيني بأطيب ما فيها فجئتني بالقلب واللسان، ثم أمرتك بعد ذلك أن تأتي بأخبث ما فيها فجئتني بالقلب واللسان. قال نعم، إن القلب واللسان إذا طاب كان أطيب شيء وإذا خبث كان أخبث شيء. وطبعا ده إشارة لمين يا جماعة؟ للإنسان. ما المرء إلا بإيه؟ بأصغريه، قلبه وإيه؟ ولسانه، مش كده؟ فالقلب واللسان دول أهم عضوين في الإنسان. لو الإنسان مؤمن وصالح القلب واللسان دولت هيبقوا أطيب عضوين في البدن، لأن القلب عامر بالتوحيد واللسان يلهج بذكر الله عز وجل مع حضور القلب، واخد بالك؟ لقمان عليه السلام أو رضي الله عنه الراجح أنه كان إيه؟ حكيما ووليا. جماعة الصوفية بيستغلوا حاجة زي كده، يقول لك اهو كان وليا وكان حكيما وكان أفضل من الأنبياء. وزي الخضر عليه السلام، طبعا مختلف في الخضر عليه السلام هل كان نبيا أو رسولا أو وليا، والذي أعتقد وأدين الله به أنه كان نبيا رسولا، واخد بالك؟ الأدلة إيه يا جماعة؟ آتيناه رحمة من عندنا، الرحمة هي الإيه؟ النبوة. إيه الدليل إنها النبوة؟ في سورة لا النبوة الأول في سورة هود عليه السلام سيدنا نوح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده. وفي قصة صالح برضك في سورة هود عليهما السلام آتاني منه إيه؟ رحمة، واخد بالك؟ طب برضه هي دي النبوة. أيوة. طيب إيه اللي يدل كمان أكتر؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن، اللي هم أهل الطائف، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الإيه؟ نزل القرآن ده معناه يا جماعة نبوة، هينزل على حد غير النبي؟ أهم يقسمون النبوة؟ أهم يقسمون إيه؟ رحمة ربك. يبقى ده دليل هو على أنه نبي. آتيناه رحمة من عندنا، من عندنا زي ما أتى نوح رحمة من عندي، قال يا قوم رأيتم وآتاني رحمة من عنده، وربنا يقول رأيتناه رحمة من عندنا، واخد بالك؟ طيب ايه الدليل انه رسول؟ قال وما فعلته عن ايه؟ ان هو قتل الغلام وخرق السفينة وبنى الجدار، قال ده مش من دماغي، امال منين يا عم؟ وحي، وحي، واخد بالك؟ وحي. وما فعلته عن امري، ذلك تأويل ما لم ايه؟ ما لم تستع عليه صبرا. فضلا عن حديث بقى ايه ان عبدا من عبادنا خضر هو اعلم منك، طب ازاي يبقى ما هوش نبي وهو اعلم من نبي، بل رسول، بل مش اي رسول، ده مكلم، بل من اولي العزم، وربنا يقول له اعلم منك، مع ان موسى قطعا اعلم من ايه؟ من الخضر قطعا. امال ربنا بيقول له اعلم منك، اي في بعض الامور التي لا تعلمها انت. حتى الخضر قال انا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه انت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا، مش كده ولا إيه؟ ولما العصفور شرب من البحر قال ما نقص هذا العصفور من البحر، قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، واخد بالك؟ طيب سيدنا موسى أنكر عليه، ولما أنكر عليه قال له خرقتها، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الغصب. هل موسى قال له أنت عرفت منين؟ أنت عرفت الغيب ولا نقشه ولا سكت؟ سكت. طب قتل الغلام ولا خرق السفينة المصلحة واضحة فيه، إنما قتل الغلام ده الخضر يا جماعة لو مش نبي وقتل الغلام ورد كده على سيدنا موسى وقال له أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وقربا رحمة. بالله عليك لو واحد مش نبي هيعرف الغيب ده؟ مش ده غيب؟ ده لسه عيل صغير، انت بتقتله عيل صغير، قطعا دي جريمة فاش كلام. لكن قال له لا، الغلام ده كان أبواه مؤمنين. طب انت جايب بلد غريبة، انت عرفك بابوه وامه، ويعرفك انهم مؤمنين، ويعرفك انهم بيحبوه، ممكن لو يعرفك انه لما يكبر هيكبر كافر، وان ابوه وامه هيفتنوا بيه وهيكفروا معاه، ده غيب ولا مش غيب؟ ده كله ولي يعرف الكلام ده؟ والله سيدنا موسى كان سابه ابدا، لكن لما رد على سيدنا موسى قال اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا، يعني هو وربنا سبحانه وتعالى، خشينا هو خاف، لكن خشينا الخشب بالنسبة لله العلم، أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب إيه رحمة. لو الخضر مش نبي كان رد عليه سيدنا موسى قال له أنت غلط، أنت عملته دي جريمة كبرى، وأنت ما تعرفش الغيب، إيه عرفك أن أبوهم مؤمنين؟ أبوهم مؤمنين، إيه عرفك أن هو هيكبر ويبقى كافر؟ إيه عرفك أن هو لو كبر وبقى كافر كان أبوهم هيمشي وراه؟ إيه عرفك أنه ربنا هيبدله كمان واحد مكانه يجيب لهم واحد مكانه صالح؟ كل دي غيب لا يعلمه إلا الله، ولا يطلع عليه إلا إيه؟ نبيا عالم الغيب، فلا يظهر على غيبها أحدا إلا إيه؟ عشان كده بنأكد إن هو رسول كمان مش نبي عليه السلام. لا، الصوفية يقول لك دولي وليس نبيا، وكمان لقمان الحكيم دولي ليس نبيا، وإحنا طبعا بنتفق إن هو ولي لقمان الحكيم، لكن الخضر نبي بل ورسول الله أعلم. طيب ايه يا جماعة عاوزين توصلوا ليه؟ يقول لك يعني معنى كده ان النبي اقل رتبة من الولي. ويقول ابن عرب الزنديق مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. شفت الكفر؟ مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني جعل الرسول رقم ثلاثة، درجة ثالثة، النبي رقم اثنين، الولي رقم واحد، ويقسمها بقى العلم الشريعة وعلم الحقيقة. ها؟ يقول لك ايه علم الحقيقة ده خاص بالأولياء، ها؟ وعلم الشريعة ده خاص بالأنبياء، والأنبياء وقفوا على شاطئ على شاطئ علم الحقيقة ولم يلجوا هذا البحر. وقف الأنبياء بإيه؟ بساحلي. أحسنت، واخد بالك؟ مصيبة، مصيبة أنه يرد نصوص القرآن والسنة. إحنا نعتقد يا جماعة أن الرسول هو أفضل الثلاثة، والنبي رقم اثنين، كل رسول النبي ولا عكس، ورقم ثلاثة الولي، ولا يعلم الولي إلا الله، والولاية مفتوحة لكل إنسان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. إيه التذكرة اللي ممكن أقطعها عشان أبقى ولي؟ الذين آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. ولا يجي لي شيطان في المنام يقول لي أنا رسول الله، ولا يجي يقول لي حدثني قلبي عن ربي، ولا يجي يقول لك أنا شغال بالتجربة وجيت يقول لي القرآن والسنة، أدلة القرآن والسنة. ألا أمال إحنا مش هناخده بالقرآن والسنة، هناخده بإيه؟ بالتجربة. إيه لازمة الأنبياء والمرسلين؟ إيه لازمة الكتب المنزلة من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إيه الفايدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ الله، طب ما أبو جهل جرب والتجربة وردت له الكفر أحسن. بعدين يقول لك ما فيش عذاب، ده العذاب من العذوبة، ما فيش نار. طب أبو لهب وأبو جهل هيروحوا فين؟ ينكرون وجود النار أصلا. يا جماعة هذا كفر أشد من كفر أبي جهل وأبي لهب. يعني أبو جهل وأبو لهب مع كفرهم هذا اللي إنهم ما وصلوش لكده، مسألة وحدة الوجود أو الحلول للاتحاد، ما وصلوش للكلام ده. فلقمان عليه السلام كان حكيما، ده الراجح من أقوال أهل العلم، وما فيش دليل على إنه نبي. بدليل إيه كمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذي القرنين قال إيه؟ والله لا أدري أكان نبيا أم لم يكن نبيا. يعني ذو القرنين مختلف فيها كان نبي ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش إيه؟ ما كانش يعرف إن ذو القرنين كان نبيا ولا لا. يبقى لما ربنا كلمنا والرسول صلى الله عليه وسلم كلمنا على الأنبياء ذكروهم لنا، ذكر منهم مش كلهم، واخد بالك؟ ولما جه الكلام عن ذي القرنين النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما أعرفش، ربنا ما أخبرنيش إنه نبي ولا ليس نبيا. عن لقمان ما تكلمش، النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبتش عنه حديث صحيح في شأن لقمان، واخد بالك؟ لكن ده دليل على يا جماعة على أن الإنسان إذا وصل إلى درجة من الرقي والصلاح وطاعة الله عز وجل لا مانع أن يضربه الله مثالا للصالحين في القرآن الكريم أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لقمان هو مش نبي ولا رسول، بس ربنا جعله لنا إيه؟ مثالا، واخد بالك؟ مثالا. طيب زي ما ربنا ذكر اسم زيد في القرآن، فلما قضى إيه؟ زيد منها وطرا زوجناكها، واخد بالك؟ فإن ربنا عز وجل بيضرب لنا المثل بالإيه؟ بالصالحين حتى لو لم يكونوا إيه؟ أنبياء. ودي قصة لقمان، هي قصة واضحة. طيب نتوقف عند هذا الحد، ولو في أي استفسار لحد من حضراتكم. إنما عشان توقف في لقمان وتوقع، ليس الأولى توقف في لقمان؟ إحنا بقى متوقفين فيه في لقمان، إحنا متوقفين فيه لأن إحنا ما معناش دليل النبي أو غير نبي، لكن الراجح أنه إيه؟ أنه ليس نبيا لأن معناش دليل يقول إنه هو نبي. بالنسبة للخضر حضرتك سمعت أقوال أهل العلم إن هم ثلاث أقوال في الجملة، إن هو رسول أو نبي أو ولي. وطبعا أنا ذكرت لحضرتك إن أنا أتدين لله عز وجل بإنه نبي رسول الاثنين، وذكرت لحضرتك بعض الأدلة على ذلك. اللي عاوز يقرأ الموضوع ده بالتفصيل موجود في كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن والقرآن تفسير آية إيه يا جماعة. طبعا أول واحد ما يروح هيبص على قصة موسى الخضر مش هيلاقي الكلام ده. موجودة في إيه يا جماعة؟ في سورة آل عمران. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون النبي ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ما تتخيلش إن الكلام عن الخضر يجي في الآية دي. الإمام الشنقيطي رحمه الله عمل بحث مطول جدا في مسألة الخلاف في الخضر، هل هو نبي ولا رسول ولا ولي، وجايب الأدلة، يعني دي طرف من الأدلة اللي هو ذكرها اللي أنا ذكرتها لحضرتكم. كل الآثار الواردة في شأن لقمان غير صحيحة فيما أعلم، إنه هو نبي ولا رسول، إنه هو نبي ولا حكيم، إنه هو أسود ولا مش أسود، إنه من سودان مصر ولا من الحبشة ولا من النوبة، واخد بالك، ولا كان عربي ولا كان أعجمي، ولا عاش ألف سنة، ولا كان في زمان داود عليه السلام، ولا كان قبل بني إسرائيل، ولا ما هو بتفتح باب للصوفية طبعا، بس إيه هي مش صحيحة، وحتى لو صحيحة واخد بالك، حتى لو صحيحة ما ما ما في رد طبعا عليهم، في رد عليهم حتى لو صحيح، مش هو خير بين النبوة والحكمة، هو اختار الحكمة. وبعدين انت لو بتخير يا شيخ، يعني انت بتخير مثلا ان انت تبقى رئيس قسم او استاذ، هتختار ايه؟ ها هتختار ايه يا شيخ؟ رئيس قسم هتتهم في نيتك، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ترد علي صح ولا لا؟ انت مدام مخير بين حاجتين والاتنين كويسين، اختار الادنى، لعل انت تؤجر فيها اكثر من التانية، يمكن لما تختار الادنى وتتواضع ربنا هيعينك عليها، لما تختار الاعلى ممكن ما تعانش. هو مش سيدنا محمد، وده حديث صحيح اهو، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما خير بين ان يكون نبيا ملكا او نبيا رسولا او نبيا او نبيا عبدا، جبريل قال له ايه؟ تواضع، فاختار ان يكون نبيا ايه؟ عبدا. طب مين الافضل يا جماعه؟ نبي الله سليمان ونبي الله داود اللي هم ملك انبياء وملوك، ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو نبي وعبد؟ اكيد النبي صلى الله عليه وسلم افضل، وهذا ليس فيه تنقيص لمقام نبي الله داود ونبي الله سليمان عليهما السلام. انتوا معايا ولا ايه؟ السؤال يعني عن سيدنا يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الارض، دي مصلحة دنيوية عشان ينقذ البلد من المجاعة، فدي مصلحة. لو انت شايف ان انت مثلا الناس هتقع في مصيبة وورطة وكارثة هتحصل، وانت راجل عندك امكانيات وعندك خبرة انك تصلح وتعدل وتطلع الناس من الازمة اللي هم فيها، يجب عليك ان انت تتقدم. زي ذو القرنين، ما ذو القرنين كان شرطي العالم، عمل ايه ذو القرنين؟ ربنا اداله قدرة ان هو يلف الدنيا بحالها ويقيم التوحيد فيها، واخد بالك شيخ؟ فلو امر من امور الدنيا وانت شايف ان المصلحة في ان انت تكون في المكان ده، حتى لو محدش خيرك بتعرض خدماتك انت، حتى في الدعوة بتبين لنا الحشاد الاشياء اللي انت متميز فيها عشان تخدم بها دعوتك، مش بقول لك انا عاوز السي في بتاعك، السيرة الذاتية بتاعتك، ممكن اكتشف ان انت متميز في الانترنت، واخد بالك، ممكن اكتشف ان انت متميز في القراءات، ممكن اكتشف ان انت متميز في طلب العلم، متميز في الحفظ، متميز مثلا في جانب من الجوانب او المجال من المجالات، انا محتاجك، تعال سد هنا، كلنا بنكمل بعض. فالتخيير في امر دنيوي اذا كان الامر فيه مصلحه راجحه للناس حتى لو مش مسلمين، لا مانع ان انت بتعرض نفسك وتبين خبرتك، مش بتعرض نفسك وانت مش عارف حاجه وتورط نفسك، زي اللي بلم فلوس ويقول لك انا بشغلها لك، فده انا عامل مشروع كبير واخد بالك، وفي الاخر ايه؟ يطلع نصاب ويطلع كمان هو منصوب عليه. لا، ان خير من استاجرت ليه؟ القوي الامين، القوي اللي فاهم شغله، والامين اللي عنده امانه مش هيخونك، واخد بالك؟ نعم. ان الانزال والانبات مدعى، ممكن حد يدعيه، لكن الايه؟ الخلق والالقاء والبث محدش يقدر يدعيه ابدا. انت عمرك سمعت عن حد انه قال لك انا خلق سماء من السماوات؟